يا سيدي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الخزف ده او الحذف ده رياضة لعبة كانوا بيلعبوها، ان واحد يحط حصوية كده زي نواية البلح او شيء على ابهامه ويحذفها ويضربها بالايه، بالسبابة، او العكس يحطها على السبابة ويضربها بالابهام. اللعبة دي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. ليه؟ لان المفروض الالعاب والرياضات اللي نلعبها اللي فيها نوع من القتال او نوع من المشاجرة يعني والمعارك تكون نافعة في الحروب وفي نكاية العدو. فاللعبة دي لعبة هايفة، عمر ما اللي يحترفها ما هيقدر يأذي بيها اعداء الدين، وفي نفس الوقت هو بيلعبها تأذي صاحبه اللي بيلعب معاه، تنك عينه وتكسر سنيته بتاع. فاللعبة دي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، ان الناس يضربوا بعض بالحصى ده.